الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة المؤمنون من إعجاز القرآن وعجائب القرآن أنه حين يخاطب الإنسان تتعدد أوجه المعاني فيه. فالسورة اسمها سورة المؤمنون، فمن أراد أن يتعرف على سمات العبد المؤمن فليقرأ السورة، ومن أراد أن يتعرف على سمات ومظاهر ومعالم المجتمع المؤمن فليقرأ السورة، ومن أراد أن يتعرف على أركان ودعائم الإيمان فليقرأ السورة، بمعنى أنها ذكرت صفات المؤمنين في أولها واستفتح بها، وهي معالم الإيمان. لكن من جمال تصوير القرآن للمعاني أنه يذكر المعنى مجسدا، بحيث أنك تعيش مع صورة ناس موجودين في الواقع. يعني صور لك الإيمان وصفات الإيمان بتصوير مجتمع عايش، لأن لما يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في كذا والذين هم في كذا والذين هم في كذا، أنت بتتخيل مجتمع أو مجموعة من الناس فيهم هذه الصفات. لم يذكر لك مقومات الإيمان، يقول لك الإيمان هو كذا وكذا وكذا وكذا، إنما ذكر لك مقومات أهل الإيمان عشان عقلك وقلبك يعايش صورة واقعية لمجتمع موجود، ما هياش صورة خيالية بيرسمها القرآن. لأن البشر لما يحب يرسم صورة لمجتمع مثالي مثلا، أو لشخصية مثالية، أو لصفات الإنسان المثالي، يقول لك والله عشان تبقى إنسان مثالي مطلوب منك تبقى كذا وكذا وكذا، مطلوب منك تبقى كذا وكذا وكذا. فلما أنا أقول لك مطلوب منك أنك تبقى كذا وكذا وكذا، يبقى فيه فاصل بينك وبين الأشياء المطلوبة منك، ممكن تتحقق وممكن إيه لا تتحقق. إنما لما أكلمك عن مجتمع واقع يجسد لك الإيمان على أنه واقع، المؤمنون يعملون كذا وكذا وكذا، ممكن تتخيل كده أنهم موجودين وإن ده واقع فمش بعيد، فإمكانك ممكن تعمل هذا الكلام. زي ما بيذكر عباد الرحمن يفعلون كذا وكذا وكذا وكذا، فعقلك يستحضر صورة لأشخاص تمثلت هذه الصفات فيهم، فتحس إن عملية مش مستبعدة، يعني في الواقع ممكن وفي الإمكان يمكن تحققها. ده من إعجاز القرآن، وده موجود في أكثر من سورة، من أكثر من موضع، بل في أكثر من معنى يجسد هذا الكلام. لما أيضا نقول إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم مؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، بيجسد لك كأنك بتصور مجتمع فيهم هذه الصفات، فيديك إحساس سواء علمت هذه المعاني بالتفصيل أو لم تعلمها، يديك إحساس إن الإحساس إن ده أمر ممكن حدوثه، هوش بعيد يعني، فينشط الهمة ويقوي العزيمة ويحرك النفس لتطبيق هذا الأمر. والنفس بطبيعتها تتطلع إلى الاقتداء بالصور المثالية، كل واحد بيتخيل كده إنه عايش حياة مثالية ويتمنى أن يكون في حياة مثالية، يعني مثالية في الإيه؟ في الحسن والكمال والجمال وكذا وكذا. فلما يخاطبك على أنه أمر واقع، كأنه يحرك فيك العزيمة والهمة ونشط النفس، ويصور لك هذا واقعا يعني ليس مستحيلا ولا مستبعدا، فتتحرك النفس إلى تحقيقه. في سورة المؤمنون رسمت مقومات الشخصية السوية القوية، ورسمت مقومات المجتمع السوي القوي، وفي نفس الوقت حذرت من نواقض هذه الصفات، حذرت لأنها بيّنت السلبيات التي قد تظهر في النفس البشرية أو في المجتمع، بحيث يفقد مقومات النجاح، لأن قد أفلح معناها نجح وظفر بالمطلوب ونجا من المرهوب، بيقولوا كده يعني، أفلح ظفر بالمطلوب يعني تحقق له ما يريد، ونجا من المهروب يعني بعد، ونجا من الأشياء التي تهدده وتشكل له خطرا. فالسورة صورت المجتمع المثالي والشخصية المثالية، كل واحد في الدنيا ليتوهم أنه هو الشخصية المثالية وأنه هو بيحقق النجاح، بس بيعمل مقاييس على هواه. في واحد بيعتبر أن النجاح بالزرع والضرع والبناء وكذا وكذا، في واحد يعتبر النجاح أنه بتربية الأولاد وتنشئتهم على التنشئة الصحيحة وتوجيههم للمستقبل الناجح، في واحد يعتبر النجاح بإبقال الشخصية في المجتمع وصيت وشهرة وسلطة وجاه، وفي واحد يعتبر الشخصية فصاحة ولباقة وكلام وجدل. كل واحد له طريقة في ترسيم معالم أو رسم معالم الشخصية الناجحة، لكن الكبير المتعال الحكيم سبحانه وتعالى جل شأنه بيصور في سورة المؤمنين مقومات النجاح للمؤمن وللمجتمع المؤمن. ومن المعلوم إن النجاح يبدأ من تكوين نفسية سوية، ومن توظيف إمكانات الإنسان التي أودعها الله فيه، بمعنى لما نصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا أدانا إمكانات من العقل والقلب والنفس، وأدانا إمكانات من مكونات الحياة، وأدانا إمكانات بما سخر لنا في هذه الحياة. لأن ربنا أدانا أشياء تضمن نجاح مسيرة للحياة، للفرد في ذاته وللمجتمع وللأمم. فهذه المقومات تبدأ من مقومات الإنسان، عقل قلب نفس. إذا تكاملت مقومات الإنسان عقله ونفسه وقلبه، يبقى إنسان سوي ناجح، يساهم في إقامة حياة ناجحة. لأن صلاح الحياة يتوقف على صلاح الأفراد، وصلاح الأفراد يتوقف على صلاح القلوب والنفوس والعقول. ويقول لك توظيف هذه الأشياء، العقل والنفس والقلب، بمعنى توجيهها توجيها سليما واستخدامها استخداما سليما، يساهم في إقامة حياة ناجحة للفرد والمجتمع. ودي مهمة القرآن، ودي مهمة القرآن. لما القرآن يخاطب في الإنسان عقله معناها بصحيح. لما القرآن يخاطب في الإنسان عقله معناها بيقول لك تنبه، أنت مكرم بعقلك، شغل العقل. إن ما شغلتش يبقى تساوى العاقل مع غير العاقل، تساوى الإنسان مع غير مع البهاء. وده بيتأتى في القرآن من خلال لفت النظر إلى أسرار الكون. في سورة المؤمنون: ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين. دي أشياء كانت تغيب عن الإنسان، وربما الإنسان ما يعرفهاش. فربنا بيلفت النظر إلى أطوار الحياة عشان يذكره بأشياء هو لا يعلمها، وعشان ينشط عقله ليتنبه لحكمة الله. وأطوار الحياة بتتوقف على قدرة عظيمة من الله. يبقى لفت نظره إلى أسرار الحياة، ففهم أسرار الحياة، شغل عقله، وفي نفس الوقت يتوصل إلى حكمة الله وقدرة الله وعظمة الله، فيقوى قلبه باليقين والعقيدة الصادقة والإيمان. هو ده القرآن. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. الإنسان قد يعيش وما خدش بال إن الدنيا فيها سماوات وفيها سبعة وفيها قوة فيها أقوى أم فيها وفيها وفيها. قد يلتفت بعض المتنبهين إلى النجوم والكواكب، لكن يشوف جمال ويشوف الصورة وخلاص. لكن أهل العلم وأهل الفقه وأهل التدبر يعرف إن وراء هذه النجوم حركة سيارة بالليل والنهار، معناها قدرة لله سبحانه وتعالى جل شأنه. ويدرك أن هذه النجوم لها أثر في وجود حياة، والحياة لا تتم أبداً بغير هذه النجوم. من حياة النبات والحيوان والجماد وكل شيء في هذا الكون يتوقف على تكامل هذا الكون. يعني الضياء والشمس والقمر والشمس والنجوم مش نور بس، مش صورة جمالية بس، فيها زينة وفيها جمال وفيها نور عشان تستمتع، لكن فيها حكمة ونظام يتقوم به. بتقوم ازاي وتتحرك ازاي منذ خلقها الله الى ان تقوم الساعه، بناء على قواعد وقوانين اودعها الله فيها، بتدلك على حكمه الحكيم وعلم العليم وعظمه العظيم. يبقى علمت اسرار الكون وعلمت حكمه الله، يبقى قلبك تنبه لما في هذا الكون، عقلك تنبه لماذا في هذا الكون، وقلبك يعمر بالايمان ومعرفه الله. ومعرفه الله أساس النجاح في العقيدة والعبادة والعمل. معرفة الله هي الأساس، لأن الإنسان إذا لم يعرف الله أصبح في غفلة، في سكرتهم يعمهون بل لا يشعرون، كما مذكور في السورة. السورة لما تقول وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، الآية اللي قبلها كمان وما كنا عن الخلق غافلين، بتنبهنا الحاجة لما ربنا بيقول إنه خلق السماوات والأرض وما كنا عن الخلق غافلين، معناها مش بس ربنا خلقها وسابها كده تشتغل لوحديها، لا، يدير شؤونها في كل جزء من الثانية، هي تحت إمرة الله وتحت تدبير الله، يعني عناية الله ترعاها في كل لحظة، ترى الشمس تؤدي وظيفتها والقمر يؤدي وظيفته والليل والنهار والرياح والمياه والنبات والأرض والتربة والكلام ده، وأنت وعقلك ونفسك وجوارحك وما فيك من القلب وكبد وجوارح وحركات وغدد وكلام ده، كل هذه الأشياء تحت عين الله وتحت رعاية الله وتحت تدبير وتحريك من الله سبحانه وتعالى جل شأنه، هي تحت إدارته إن صح التعبير. وما كنا على الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. كلمة أنزلنا بقدر أسكناه، كل كلمة من دول فيها علوم، كل كلمة من دول أنزلنا تلقى علوم الطبيعة اللي هي بتتكلم عن الرياح والحركة والضغط الجوي وكذا وكذا وكذا، شوف علوم الفيزياء. أسكناه في الأرض قدرة وحكمة، وفي نفس الوقت علوم الجيولوجيا وعلوم الأرض وعلوم المياه، لأنه يسكن في معنى هي يسكن في الأرض، ومش بتفهمش إن المية نزلت وتجمعت في مكان، لا، دي بتتوقف على خصائص كثيرة، يعني هي نزلت في مكان، أمطار نزلت في مكان، سيول نزلت في أماكن تجمعت ثم تسربت إلى التربة، عشان تتسرب في التربة لازم تبدأ التربة مكونة بطريقة معينة عشان تمتص الماء وتخليها تمر، مكونات التربة مهمة جدا، مش كل تربة تمتص الماء وتخليها تمر فيها تمشي تسلكها ثم سلكه ينابيع في الأرض، يعني فيه مجاري في تحت الأرض سلكه، المجاري دي مش نهر ولا بتاع، ممكن تقول المجاري هي المسام اللي بين حبات الرمال، ولذلك بتوع الجيولوجيا بيقول لك إن الحجر النوبي هو الذي توجد فيه المياه الجوفية، حجر النوبي اللي هنسميه البحبيح، البحبيح ده حجر لكن فيه مسام ينفذ الماء، لو مش موجود هذه الخاصية الماء مش هيسلك، ما رب يقول سلكناه أسكناه، سلكه حركه أسكنه جمعه، وبعدين عشان يطلع محتاج إلى قوة ضغط شديدة، هذه قوة من الضغط موجودة بوجود غازات في بطن الأرض، هو زي الهواء كده، عشان غازات معناها مجموعة من المكونات الهواء اللي زي المكونات الهواء مثل مكونات الهواء تضغط فيندفع، كل اللي بتعمل انت عشان تحفر بير انك بتعمل فتحة عشان الهواء يدفع لك الماء، بس بتعمل نافذة كده، بتعمل خرم انت في الارض صغير خالص اللي هو البير عشان يدي منفس للماء، يقوم الضغوط اللي بالارض تدفع لك الماء فيخرج ينابيع ويخرج آبار ويخرج كما قال. إذن هذه قدرة الله فأسكناه في الأرض، ولما يقول لك إن على ذهاب به لقادرون، يقدر يقول لك ما تغترش الناس تقول عشان العلوم الجماعة الملاحدة اللي هم بقى أصبحوا الكفرة اللي أصبحوا بيسيطروا على المية دول، بيتحكموا فيها، بيتحكموا حتى في اللي عاوزين يتحكموا في الهواء، لولا رحمة الله لتحكموا فيه، ما بيلوثوه الملاحدة اللي في الشرق أوروبا الشرقية، بيقول لك الطبيعة كده، مكونات التربة كده، الأرض فيها مية والمية بتطلع والناس بتاكل وتشرب والناس تعيش بالطبيعة وتموت بالطبيعة، هو دي أفكارهم كده، فيه إله مش دماغهم إله ولا يعتقدوا هذا ولا يقتنعوا به، هم يقتنعوا لما يقول لهم الإسلام هيظهر يقول لك يبعث طائرات على سوريا، بس يبعث الطيران لسوريا عشان يدمر، ده اللي يفهموه، يعني لم يقتنعوا بوجود إله ولا بوجود أديان، واللي يقول فيه دين يدمر، وصل التبجح للتدمير، وصل التبجح أن اليهود يتحكموا في ثيوبة في المية عشان يقول لك المية هناك، يعني لهم سلطان ولهم جميل ويد على إثيوبيا، فتقول لهم اعمل سد نقص البير نقص النهر عشان لما الناس يحتاج لمية النيل يقول يا إثيوبيا، تقول إثيوبيا ما عنديش ما اقدرش ما فيش زي في. طب يا إسرائيل كلمونا إثيوبيا، إسرائيل كلم إثيوبيا تدينا شوية مية. شوف المذلة والهوان التي وصلت إليها أحوال المسلمين وأحوال العرب. لكن قدرة الله، وبعدين خلي بالك يعني اللي تحرك عشان يتكلم عن قدرة الله البابا فاضرس، قال راح إثيوبيا وقال له الماء منحة من الله ونعمة من الله لا يمنع من البشر. فاضرس هو اللي بيقول، راح إثيوبيا وقال له الماء نعمة من الله بتمنعهاش علينا. يبقى فاضرس جاب الواجب، بتوادرس المهم، وإنما الباقي ثم انضفهم نعم. أصحاب القرآن اللي بينبههم القرآن لهذا مش قادرين يقولوا، ما قالوش مش عايزين يقول. قدرة الله معناه بيقول لك وظف العقل عشان يفهم أولا، وبعدين يقول لك وظف العقل عشان تفهم حكمة هذه الحياة. أنت مخلوق ليه؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يعني عقلك كده يصور لك أنك خلقت عشان تعيش وتموت وبس وتلعب، ننفعش. ولذلك القرآن ذكر في خلال السورة أيضا الثغرات اللي ممكن تتسلل إلى المجتمعات فتفسدها وتفقدها فهم هذه الحقائق. وأنا بذكر المعاني بغير ترتيب القرآن عشان تبقى مترتبة في أذهاننا بمعاني قد تثبت إن شاء الله، نسأل الله الثبات. قال لك أولاً نحش على شغل عقله، احنا قلنا من مقاومات النجاح توظيف العقل وتشغيله. في آخر السورة قال لك أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ ما مش عايزين يفهموا. يبقى من أسباب الفساد تبدأ منين؟ من عدم الفهم. بل قلوبهم في غمرة من هذا وهم عن هذا إيه؟ ولهم أعمال دون ذلك وهم الأعمال من دون ذلك وهم لها عاملون. قلوبهم في غمرة من هذا. وقبلها كمان قال لك إيه؟ قال إيه؟ أحسبون أنما نودهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. لا يشعرون في غمرة لم يتدبروا، كلها بتتعلق بالإيه؟ بعدم استخدام العقل. لا يشعرون مش حاسين، نايمين في غفلة. في غمرة يعني الغفلة غلبتهم لدرجة أنهم يعني غرقانين في الغفلة زي سكارة زي المجنة. أفلم يتدبروا؟ ما شغلوش دماغهم، بقى ما شغلوش دماغهم، في غمرة لا يشعرون. دي بداية الفساد في أي مجتمع وفي أي جيل من الأجيال. وفي نفس الوقت أداء الأعمال الصالحة بيعين على إدراك الحقائق. لو الإنسان يقرأ القرآن يصلي يؤدي الصلاة يؤدي الأركان يبقى في هذه الحالة يقوى فيه اليقين ويرزق نور الإيمان ونور البصيرة فيدرك هذه الحقائق فيتكشف له ما يستعين به على إقامة حياة سوية. في الأول أفلح المؤمنون، وذكر في درس فائت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم، هم البيت من هم دي، والذين هم عن اللغو، والذين هم الزكاة، والذين هم يعني إيه؟ مش غيرهم، يعني اتصفوا بهذه الصفات وتمكنت فيهم وتميزوا بها عشان كده نجحوا. ومن جمال اللغة إن الشيخ النسفي في تفسير قال لك قد أفلح، كلمة قد هنا معناها إيه؟ قد، قال لك قد تثبت شيء متوقع، زي كأنك لما تنفي الشيء المتوقع، كلمة لما، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم يعني لسه ما دخلش، لسه. كلمة لما معناها إيه؟ لسه تنفي المتوقع، كلمة لسه مش لم، لم تنفي الماضي اللي حصل، تنفي ما حصلش، إنما لما شيء هيحصل مش هيحصل، ما تتوقعش إنه يحصل، لسه ما حصلش، لما، لما. كذلك قد تثبت المتوقع، يعني الإنسان المؤمن بيعمل أعمال صالحة ويتمنى إن هو ينجح، فربنا قال لي لا هتنجح إن شاء الله، المجتمع هينجح، الأمة تنجح لو عملت كذا وكذا وكذا وكذا. وبعدين هم يفصلها بضمير الفصل عشان يؤكد إنهم تميزوا بهذه الصفات، ويؤكد إن كل صفة من دول مهمة، ما تنساش واحدة منهم، ذكرها كل واحدة بضمير. هم في صلاة الخاشعين، هم لزكاة فاعلون، هم لفروج الحافظون، هم لأمانات معاهدهم. قال لك لما يذكرها كل واحدة بضمير منفصل معناها كل واحدة من دول مهمة، لو سبت واحدة من دول ينهار البناء. ثم يقول إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم مؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال لك دي يدلك على أن الأمر يبدأ من القلب، يبدأ من القلب، يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، لأن بدأ بالقلب في خشية في القلب، بعد العلم بدأ في خشية في القلب. ودي المقاومة الثانية في البشر، قلنا العقل، الإنسان له عقل وله قلب، فمقومات البشر عقله قلنا تكلمنا عنه، قلبه من خشية ربهم مشفقون، والخشية نوع من الخوف مصحوب بالسكينة، خوف معه إيه؟ سكينة، يعني القلب يخشى والجسد والجوارح ساكنة. الخوف ممكن يبقى معه اضطراب وانزعاج، إنما الخشية فيها سكينة مع الخوف من الله سبحانه وتعالى، والخشية تبقى مع العمل الصالح، إنما الخوف قد يكون مع العمل الصالح ومع المعصية والانحراف. خلي بالك تعبيرات القرآن وجمال القرآن، عشان لما تمشي مع الألفاظ والمعاني تحس بهيبة هذا الكلام وبعظمة هذا الكلام، وفي نفس الوقت يصل إلى قلبك المعنى المقصود بقدر ما تيسر وبقدر ما يقدر العزيز العليم سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى وأعلم وأعز وأحسن. بارك الله فيكم.